بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب النكاح باب عشرة النساء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. رواه أبو داود والنسائي واللفظ له، ورجاله ثقات لكن أعل بالإرسال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وأعل بالوقف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع أعوج من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع يعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه، واللفظ للبخاري ولمسلم: فإن استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ملعون من أتى امرأة في دبرها. ملعون، هذه الجملة يحتمل أن تكون جملة خبرية، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر أن من فعل هذا أنه ملعون، ويحتمل أن تكون جملة إنشائية، أي أنه عليه الصلاة والسلام يدعو عليه باللعن، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. فهذا الحديث يدل على تحريم إتيان المرأة في دبرها، وأن ذلك من كبائر الذنوب. ولم يقل أحد من أهل العلم المعتبرين بجوازه، وما نقل عن بعض العلماء بجوازه فهو إما كذب وإما وهم عليهم، كما حكى ذلك ابن القيم وغيره. بل قال شيخ الإسلام رحمه الله: إنه متى علم تواطؤ الزوجين على ذلك فإنه يجب على الحاكم أن يفرق بينهما. وقد عد الذهبي في كتابه الكبائر، عد إتيان المرأة من دبرها من كبائر الذنوب، فالواجب الحذر والتحذير من هذه الفعلة القبيحة الشنيعة، لأن الله عز وجل يقول: فأتوا حرثكم أن شئتم. وإذا كان الله عز وجل نهى عن إتيان المرأة في الحيض، وقال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فمنع إتيانها في دبرها الذي هو محل القذر والأذى من باب أولى، ولما يترتب على ذلك من المفاسد. أما الحديث الثاني وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: نظر الله عز وجل نوعان: نظر عام وهو نظر الإحاطة، ونظر خاص وهو نظر الرأفة والرحمة. فالمنفي هنا لا ينظر الله، يعني نظر رأفة ورحمة، وأما النظر العام وهو نظر الإحاطة والعلم والتدبير فهذا ثابت لجميع الناس. إلى من أتى رجلا أو أتى امرأة في دبرها، هذا الحديث تضمن مسألتين: المسألة الأولى إتيان الذكر الذكر والعياذ بالله، وهذا من أعظم الفواحش، ولهذا سماه الله عز وجل الفاحشة، فقال: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، وهي اللواط، نسأل الله العافية أن يأتي الذكر الذكر. وقد أجمع أهل العلم من كل ملة على تحريم هذه الفعلة، ولم يقل أحد أيضا بجوازها، وإنما نسبت إلى قوم لوط لأنهم هم الذين كانوا يفعلونها، بل من أول من فعلها. وذكر أهل العلم رحمهم الله أن عقوبة اللوطي أنه يقتل بكل حال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لم يختلف الصحابة رضي الله عنهم في قتله، يعني اللوطي، وإنما اختلفوا كيف يقتل، فمنهم من قال إنه يلقى من شاهق كما فعل علي رضي الله عنه، ومنهم من قال إنه يحرق، ومنهم من قال إنه يحد حد الزنا. أما الحديث الثالث وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جارا. كثيرا ما يقرن في نصوص الكتاب والسنة بين الإيمان بالله وبين الإيمان باليوم الآخر: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وإنما يقرن بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر لأن الإيمان بالله عز وجل حاث ودافع على العمل، والإيمان باليوم الآخر مانع من المخالفة. فهنا أمران: دافع وهو الإيمان بالله، ومانع وهو الإيمان باليوم الآخر. فالذي يدفع الإنسان للعمل الصالح هو حبه لله عز وجل، والذي يمنعه من المخالفة هو إيمانه باليوم الآخر، لأنه إذا علم أنه سوف يجازى وسوف يحاسب يوم القيامة على سيء أعماله فإنه في هذا الحال يمتنع. قال: فلا يؤذي جارا. وأذية الجار قد تكون بالقول، كأن يتلفظ عليه بألفاظ بذيئة، ألفاظ سيئة، وقد تكون بالفعل، بالتضييق عليه أو وضع الأذى أمام بابه أو إزعاجه بالأصوات وما أشبه ذلك. قال: واستوصوا بالنساء خيرا، أي ليوصي بعضكم بعضا بالنساء، فكل واحد من الناس يوصي الآخر بالنساء بالقيام عليهن وإرشادهن ووعظهن، فإنهن خلقن من ضلع، لأن أمنا حواء خلقت من ضلع آدم، وإن أعوج في شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها. وهذا يدل على أن الإنسان لا يطلب من المرأة الكمال، فالذي يطلب الكمال هذا أمر من المحال، فليقبل من المرأة ما تبديه تجاهه من الأقوال ومن الأعمال، وليحرص على تقويمها وعلى تأديبها وعلى وعظها وإرشادها، لأن الذي يطلب من المرأة أن تكون كاملة فيما يجب عليها نحوه هذا لا يمكن. ومن ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وكسرها طلاقها. الذي يريد أن يصلح ما عوج من المرأة هذا أمر لا يمكن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خلقت من ضلع، وهذا دليل على أن الميل وعدم الكمال من صفات المرأة إلا من شاء الله. فالذي يريد أن يقوم المرأة تقويما كاملا بحيث أنه لا يحصل منها تقصير أو قصور هذا أمر لا يمكن. ومن ثم إذا لم يمكن فإنه يعمد إلى طلاقها. ولا يخفى على الجميع ما يحصل في الطلاق من تفرق الأسر وتشتتها وضياع الأولاد إلى غير ذلك من المفاسد. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.